بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا الدرس 32 من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو هدفنا في هذه الدورة، أن نستمع القول فنتبع أحسنه، وهذا بتوفيق الله عز وجل، إن أكرمنا الله سبحانه وتعالى. نقرأ تاريخ، الآن وصلنا إلى تاريخ العباسيين. هناك في هذا التاريخ جوانب مشرقة جدا، كما تعرفون في زمن الدولة العباسية كانت بغداد وكانت البلاد الإسلامية كانت هي جنة الدنيا، كان فيها التطور وكان فيها الحضارة الإسلامية العريقة. أيها الإخوة الكرام، الحضارة الإسلامية بلغت أشدها في الدولة العباسية، كان هناك كثير من العلماء، وكانت هناك كثير من الاختراعات التي لا يعرفها أصلا ولا يعرف عنها شيئا الغرب. المسلمون كانوا هم الأوائل في كل شيء، ولكن سبحان الله دارت الدائرة عليهم، لأن المسلمين إذا ابتعدوا عن دينهم وابتعدوا عن تحكيم شريعة الله عز وجل في حياتهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينصرهم ولا يؤيدهم. الله سبحانه وتعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر من؟ المؤمنين الذين يؤمنون بالله عز وجل الإيمان الكامل، ويطبقون شريعة الله سبحانه وتعالى، ويعملون بدين الله عز وجل. أما الذين يحيدون عن الشريعة ويبتعدون ويظلمون ويسفكون الدماء، ويكون هناك فتن ونزاعات واضطرابات، وهذا يؤدي إلى الفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. إخواني الكرام، الآن نتكلم عن الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية. صارت الدولة العباسية في منتصف القرن الثالث محاطة بدول مستقلة في الإدارة عن سلطان الخلفاء، يعني كان هناك دول صغيرة هي في الإدارة مستقلة، ولكن في الاسم هي تابعة للدولة العباسية في الاسم فقط. حصل ذلك في المشرق والمغرب والجنوب والشمال في آن واحد، ولا قبل للدولة بإرسال جنود لإعادة الحكم العباسي الفعلي إلى تلك الولايات. الدولة العباسية لا تستطيع أن ترسل جنود حتى يعيدوا الحكم 100% كما كان للعباسيين، لأن الموالي الأتراك قلما يهمهم ذلك ما داموا آخذين بحلاقيم الخلفاء في حاضرة الدولة. مقدمة: كان لتغلب عنصر الأتراك كما مر معنا في سيطرة نفوذ الأتراك على مقاليد الخلافة العباسية ببغداد الأثر الكبير في إضعاف هيبة الخلفاء، لأن الخليفة لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون رأيهم وبدون حتى يعني فعلهم. إذا أرادوا شيئا يستطيع الخليفة أن يفعله، أما إذا لم يريدوا شيئا الخليفة لا يستطيع أن يفعل شيئا. ورأى الولاة الذين هم في أطراف البعيدون عن بغداد أن يستقلوا بما تحت أيديهم، لأنهم ليسوا أقل من أتراك بغداد. ولم يمضي وقت طويل حتى صارت الدولة العباسية في منتصف القرن الثالث محاطة بدول مستقلة في الإدارة عن سلطان الخلفاء. هم مسلمون وبعضهم صالحون بعضهم جيدون، ولكن هؤلاء دول مستقلة في الإدارة عن سلطان الخلفاء. وكانت هذه الدول منها الموالي لدولة الخلافة، فتعلن الدعاء لهم على المنابر، وتكتب أسماء الخلفاء على السكة، وترسل الأموال والهدايا إلى بغداد. ومنها ما استقل استقلالا تاما، بل وعاد أحيانا دولة الخلافة. ولم تستطع دولة الخلافة أن تتخذ موقفا حاسما من هؤلاء، لأنه لم يكن للخليفة سلطان حقيقي كما رأينا. ولنتناول أهم هذه الدول وتأثيرها في تاريخ أمة الإسلام. الدولة الرستمية، هذه الدولة نسبة تنسب إلى مؤسسها عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام، كان مولى سيدنا عثمان بهرام، كان مولى سيدنا عثمان رضي الله عنه، ومكانه التاهرت أو تاهرت بالمغرب، ومذهبها هو الإباضية، والإباضية مذهب من مذاهب الخوارج، ولكن هذا المذهب هو أقرب المذاهب لأهل السنة. يلاحظ على هذه الدولة أنهم جعلوا الحكم وراثيا خلافا لمبادئ الإباضية، الإباضية ما عندهم حكم ميراثي، ولكن هذه الدولة خالفت هذا المبدأ من مبادئ الإباضية. بعده دولة الأدارسة، دولة تنسب إلى إدريس ابن عبد الله. دولة الأدارسة قامت بالمغرب الأقصى، ومذهبها هو الزيدية، أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة. كذلك الزيدية أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة. استطاع إدريس أن يجمع جميع المذاهب عليه، وبنى مدينة فاس في المغرب لتكون عاصمة له، واختار معظم وزرائه من قبيلة أوروبا أو أوروبا، واستطاع أن يؤلف جيشا عظيما من وجوه قبائل زناتة وأوروبا وصنهاجة وهوار وغيرهم، واستطاع أن يوسع لأركان المملكة حتى فتحة المسان في الجزائر، وبفتحها استقامت له إمارة المغرب. ثم ظهرت الإقطاعات ووزعها على أهله، ثم تنازع الأبناء وأملاك الأجداد حتى انقضت دولتهم تماما سنة 375 على يد الفاطميين. إذن إخواني الكرام، هذه يعني أنا أريد، وهذا بفضل الله علينا، لما نقرأ هذا التاريخ يكون عندنا قناعة ونفهم 100% أن الإنسان وأن الحاكم إذا كان يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعمل كل حركة يفعلها لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله يؤيده وينصره، ويكون هناك في عهده فتوحات، والشعب والناس والمؤمنون والرعية يرضون عنه ويدعون له، ورب عز وجل يفتح له كل أبواب الخير. أما إذا استأثر وظلم وصار يعني لا يعدل وصار يظلم الناس ويؤذيهم، فإن ذلك سبب لفشله ولنهايته نهاية ليست جيدة، كما رأينا أمثلة كثيرة جدا في هذا التاريخ. وأحفاد الأدارسة ما زال لهم وجود حتى يومنا هذا بالمغرب، ويتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة. من أثار هذه الدولة أنها ساعدت في تعريب المغرب، إذ استقدم إدريس الثاني 500 أسرة عربية من الأندلس والمشرق وإفريقيا إلى بلاده، كانوا لا يتكلمون العربية. حارب الخوارج وأفكارهم، بنى أكبر مسجد لهم، مسجد القرويين، مسجد معروف جدا، قامت بإنشائه أم البنين فاطمة بنت محمد الفهري سنة 243 للهجرة، وظل هذا المسجد منارة للعلم فترات طويلة، وكان فيه مكتبة ضخمة، ويقال إنه أقدم جامعة في تاريخ الإسلام. نعم، أقدم جامعة في تاريخ الإسلام جامعة القرويين في المغرب. كانت فاس منارة للعلم والحضارة. إذن هذه الدولة الأدارسة كان لها أثر طيب، وكان لها أثر مبارك ومفيد جدا. دولة الأغالبة، بعدها دولة الأغالبة كانت استطاعت هذه الدولة أن تقضي على ثورات طائلة في عهدها، أيضا هي في المغرب. دولة الأغالبة كذلك هي في المغرب. استطاعت هذه الدولة أن تقضي على ثورات طائلة في عهدها، كما أن من ولاتها من أشاع العدل والإحسان في الرعية، منهم مثلا إبراهيم الثاني كان يدرس العدل في جامع قيروان يوم الخميس والاثنين، يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم، ويروى أنه تصدق بجميع ما يملك ووقف أملاكه جميعها. كما أن هذه الدولة قد مارست الغزو والجهاد، فقد غزت جزيرة صقلية منذ نشأتها، وكان من قواد الغزو العظام قاضي القيروان أسد بن الفرات العالم الإمام، أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وظلت محاولات السيطرة على الجزيرة حتى ثبتت أقدام المسلمين بها سنة 264 للهجرة. إذن هذه دولة الأغالبة كذلك في المغرب. وفي عهدهم، في عهد الأغالبة، بني جامع الزيتونة، وهو من أعظم مساجد العالم جامع الزيتونة، وكان أيضا كذلك مدرسة إلى زماننا هذا، مدرسة ومنارة للعلم، ومدرسة كبيرة جدا تخرج منها كبار العلماء، وهو من أعظم مساجد العالم. وأعيد بناء مسجد عقبة بن نافع، وبنيت أيضا مسجد عقبة بن نافع من أكبر وأجمل المساجد وأفضل المساجد في تونس، وبنيت مدينة رقاد، وهي مدينة عظيمة جدا حافلة بالقصور. أيضا إخواني الكرام، عندنا هذه الدولة بني زيدي في المغرب، وهناك يعني بصراحة لا نستطيع أن نقرأ كل الدول، يعني المهم أن نعرف أن هذه الدول كان لها إدارة خاصة، كان بعضها يعني يوالي الخلافة ولاية تامة ويسر الأموال والهدايا، وبعضهم أخذ الحكم حكم تام. ومن هذه الدول أيضا الدولة الطولونية، ونشأ مؤسسه أحمد بن طولون، أسست من في سنة 254 واستمرت حتى 292، ونشأ أحمد في صيان، وهذا أولاد من الأتراك، نعم الطولونيون من الأتراك، قبيلة من قائل الأتراك. ونشأ أحمد في صياة وعفاف ورياسة ودراسة للقرآن العظيم مع حسن الصوت به، وكان يعيب على أولاد التركي ما يرتكبونه من المحرمات والمنكرات. تولى نيابة مصر للمعتز في رمضان سنة 254 الهجرة، فأحسن إلى أهلها وأنفق فيها من بيت المال، وبنى جامع ابن طولون، واستغرق بناؤه 3 سنوات، وبنى مارستانا للمرضى، وكان يتصدق من خالص مالي في كل شهر ب1000 دينار. وفي سنة 264 للهجرة دخل في حوزته بلاد الشام والثغور بعد وفاة والدها أماجور، فأحسن إلى أهل بلادي إحسانا بالغا، واتسع بذلك ملكه اتساعا عظيما حتى كانت حدود مملكته إلى الفرات، وبلغ خراج مصر في عهده 4,300,000. انظروا إخواني الكرام، الإنسان لما يعمل عمل صالح يبقى له أثر، يبقى الناس لما يتكلمون عنه يتكلمون عنه بالخير ويدعون له، ويبقى هذا صدقة له، صدقة جارية له في حياته. لذلك هذه البطولة، أن نرحل ويبقى أثرنا الجميل. بعد ذلك الدولة الإخشيدية كذلك هم من الأتراك، من سنة 324 إلى سنة 358. وبالجملة فقد كان ولاة هذه الدولة متدينون، فكان بلاط الإخشيدي مجتمعا للعلماء والأدباء، وكان ابن طغج يحضر ختمة القرآن في رمضان، وكان يبكي عند سماع القرآن. دعته جاريته يوما أن يتكاسل عن حضور ختم القرآن بالمسجد الجامع، فقال له: ويحكي، لعله يكون في هذه الليلة رجل صالح له عند الله منزلة، فيكون في دعائه: اللهم اغفر لجماعتنا، فعسى أن أدخل فيهم. ثم ركب إلى الجامع فحضر الصلاة والختم. بلغ خراج مصر في عهد محمد بن طغج 2,000,000 من الدنانير في السنة، وفي عهد كافور الإخشيدي أيضا من أبرز ولاة الإخشيد كافور الإخشيدي، بلغ الخراج في عهده 3,270,000 دينار. لما توفي محمد بن طغج سنة 324 تولى مكانه أبو القاسم أنوجور، وكان صغيرا لم يتجاوز 14 من عمره، فكان كافور يدبر له الأمر، واضطرب أمر الشام، واستولى سيف الدولة الحمداني على دمشق، فأجلاه كافور عنها وتبعه إلى حلب وهزمه في مرج عذراء. ولما رجع كافور، إذا كافور هو من الإخشيديين مشهور جدا من وله يعني ذكره الشعراء في شعرهم، ولما رجع كافور عاد سيف الدولة إلى حلب، وعقد صلح بين الطرفين، وحصل كافور على موافقة الخليفة العباسي بتوليدة الأمير الصغير على مصر والشام ومكة والمدينة، وفيما بعد على مدينتي حلب وطرسوس. وبذلك عظم شأن كافور وسيطر على الدولة في عهد أبي القاسم الدولة الإخشيدية، ثم في عهد أخيه أبي الحسن، ثم في عهد ابنه أحمد الذي استصدر كتاب من الخليفة بتولي إمرة مصر حتى توفي سنة 357. إذن مصر والشام كانت في يد الإخشيديين. وفي هذه المدة التي تزيد على السنتين من ولاية كافور، تعرضت مصر والشام لهجمات القرامطة من الشرق وهجمات الفاطميين من الغرب، كما أغار ملك النوبة على مصر من جهة الجنوب. وبعد وفاة كافور الإخشيدي اختار أمراء الجيش أحمد بن علي بن الحسن واليا، ولما كان صغيرا فقد عين وصين عليه والي الشام الحسن بن عبيد الله، فاستبد بالأمر، ثم اضطر أن يعود إلى الشام، وجاء الفاطميون فدخلوا مصر ثم الشام. لماذا استطاعوا أن يدخلوا مصر؟ لأنه استبد بالأمر، يعني هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده سنن في الكون. وأسر الحسن بن عبيد الله ونقل إلى المغرب، وبقي فيها حتى مات سنة 371 للهجرة. إذن هذه دولة الإخشيديين ولها آثار مباركة وآثار طيبة. أيضا كذلك دولة بني حمدان، نسبة إلى حمدان ابن حمدون ابن الحارث من قبيلة تغلب، قامت بالجزيرة على حدود الروم والمصر وحلب وحمص الحمدانيون، اشتهر تاريخ هذه الدولة بسيف الدولة الحمداني، فقد كان أديبا وشاعرا من أبرز أمراء هذه الدولة. سيف الدولة كان أديبا وشاعرا، جمع حوله الأدباء، وكانت مقاومته للروم بالغة الأثر أو بالغة الأثر في تاريخ الإسلام، حيث أجج سيف الدولة روح الجهاد والمقاومة ضد الروم، فكانت ثغور ملاطيا والحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة وخرسوس، كان كل هذه أمكنة معامل صامدة للمقاومة، إذ كانت مواقف سيف الدولة كلها مواقف دفاع إزاء هجمات الروم المتتالية. إذن هذا الرجل سيف الدولة كان يدافع عن الإسلام ضد الروم. يقول مارك فارت إن حروب سيف الدولة فصل خطير من فصول الحروب الصليبية، ولكن مع الأسف كانت علاقة هذه الدولة بالخلافة مترددة بين الرضا والسخط، وكانت تميل إلى التشيع. كانت هذه الدولة الحمدانيين تميل إلى التشيع. أيضا كذلك دولة السمانيين، وكذلك هم من الأتراك، كانوا في من عام 361 إلى 398، وكان في بلاد ما وراء النهر. أيضا الدولة الغزنوية أيضا كذلك هم من الأتراك، والدولة الخوارزمية في خراسان وبلاد ما وراء النهر. يعني كما ترون إخواني الكرام، هذه كتابنا ما شاء الله كتاب كبير، ونحن لا نستطيع أن نقرأ كل شيء. إذا استطعتم أن تقرأوا هذه الدروس بأنفسكم فيكون هذا جيد جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن إخواني الكرام وصلنا إلى المسلمين في الأندلس. المسلمون في الأندلس، هذه الأندلس كانت جنة الدنيا، كانت الأندلس جنة الدنيا، وكان فيها حضارة لم توجد في الدنيا كلها. يعني الأندلس دخلها المسلمون بفضل الله عز وجل، ونشروا فيها العلم، ونشروا فيها الفقه، ونشروا فيها الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك كثير من العلماء الآن، إذا نظرنا في كتب الفقه، وإذا نظرنا في كتب التفسير وفي كتب الحديث والعلم الشرعي والعلماء رضي الله عنهم، كان هناك كثير منهم من الأندلس. الإمام القرطبي المفسر المشهور، الإمام ابن مالك الأندلسي العالم النحوي، هناك علماء كثيرون جدا ألفوا الكتب وأفادوا العلم وأفادوا العلماء فوائد عظيمة جدا، وكانوا من الأندلس. الأندلس تقع في إسبانيا الآن في هذا الزمان، بقي فيها المسلمون أكثر من 600 سنة بشكل يعني، ثم في آخر 200 سنة كذلك في دولة بني الأحمر فقط. المسلمون بقوا 800 سنة تقريبا في الأندلس، ثم بعد ذلك مع الأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خرج كل المسلمين الأندلس ودخلها الإسبانيون. دخلنا الأندلس بشجاعة وفداء طريف بن مالك وعزيمة طارق بن زياد الذي تكلمنا عنه، هو الذي فتح الأندلس مع موسى بن نصير، وطموح عبد الرحمن الغافقي بطل الإسلام في بلاط الشهداء، وبطولة السمح مالك الخولاني كما سيمر معنا، وتجدد الإسلام فيها بنجدة ومتانة عقيدة يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى جميعا، سنتكلم عنهم إن شاء الله في الدروس القادمة. مرت الأيام ومال المسلمون في الأندلس إلى حياة الرخاء والنعيم، متناسين من يمكر بهم ومن يجمع صفوفه لسحقهم، بينما عدوهم يستعد عسكريا ويوحد كلمته، وهم في موشحاتهم وسماعهم وخمرتهم وترفهم مغمورون. يعني أيها الإخوة الكرام، بصورة إجمالية في الأندلس كانت في البداية كان المسلمون أقوياء، وكانوا يعني يحاربون الروم، ودخلوا إلى فرنسا وفتحوا البلاد في فرنسا، ولكن بعد ذلك هناك أناس انشغلوا بالملهيات، وانشغلوا بالدنيا والترف والخمر، فأدى ذلك إلى ضياع كل الأندلس ويعني سقوطها من أيدي المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. إن شاء الله إخواني الكرام في الدرس القادم سنبدأ الحديث عن المسلمين في الأندلس. نختم درسنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.